الناس. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا سوء وشر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ منك إلا إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقهر الرجال، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وضرب الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم لا تشمت فينا عدوا ولا حاسدا، اللهم لا تشمت فينا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم ذنوبنا فاغفرها، وتعلم أمراضنا فاشفها، وتعلم حاجاتنا فاقضها، وتعلم حاجاتنا فاقضها، وتعلم أمراضنا فاقضها، وتعلم أمواتنا فاغفر لهم وارحمهم، وتعلم أمواتنا فاغفر لهم وارحمهم، وتعلم أعداء يا رب العالمين. إن لك عبادا الله يا الأب، فاللهم عجل بشفائه يا رب العالمين. اللهم إنك تعلمهم وتعلم أسماءهم، اللهم اشفهم يا رب العالمين. اللهم رب الناس اذهب الباس، اشف أنت الشافي، اشف أنت الشافي، اشف أنت الشافي. لا شفاء يا